الفاروق عمر رضي الله عنه، تعالوا بنا لنتحدث عنه وهو خليفة للمسلمين، لنرى هل غيرت الإمارة من جوهر نفسه أو من أسلوب حياته؟ هل عاش أميراً فوق الناس أم عاش واحداً بينهم؟ هل نسي فضائله وتواضعه رضي الله عنه في زحمة انتصاراته في أوائل خلافته رضي الله عنه؟ نادى منادي في المدينة: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فتحرك الناس جميعا صوب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ينادى بالصلاة جامعة حين يكون خبر هام أو نبأ عاجل سوف يلقى على الناس، وتحرك الناس جميعا إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وصعد الفاروق عمر المنبر فقال: أيها الناس، بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه عليه الصلاة والسلام، قال: أيها الناس، والله لقد رأيتني وأنا عمير صغير أرعى غنما لخالات لي من بني مخزوم على قبضة من تمر أو من شعير. ثم ألقى السلام عليهم ونزل من على المنبر، والناس في دهشة يتساءلون: يا ترى ماذا قصد أمير المؤمنين بهذا؟ ما الذي قصده أمير المؤمنين؟ وذهب إليه عثمان رضي الله عنه فقال: يا خليفة المسلمين، ما زدت إلا أن صغرت نفسك أمام الرعية. فقال: ويحك ويحك، خلوت بنفسي فحدثتني وقالت لي: أنت أمير المؤمنين وليس بينك وبين الله أحد، فمن ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها قدرها. إن نفس عمر أرادت أن تنتصر عليه سراً، إن نفس عمر رضي الله عنه أرادت أن تنتصر عليه سراً، فأبى إلا أن ينتصر عليها جهاراً وعلانية وأمام الناس حتى لا تعاوده لمثل هذا. تواضع، وأي تواضع، تعلمه من النبي محمد عليه الصلاة والسلام حين دخل عليه أعرابي يرتجف فقال له: يا أعرابي هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. يا له من تلميذ نجيب في مدرسة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. استدعى حذيفة بن اليمان يوما، وحذيفة حصل على دراسة في الشر والأشرار، عكف على دراسة الشر، فكان يقول: كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهو الملقب بصاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، لقب بصاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام. أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فيه أسماء المنافقين، فاستدعاه عمر يوما رضي الله عنه وقال له: يا أبا عبد الله، بالله عليك هل عدني رسول الله من المنافقين؟ عمر الفاروق الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر، لو كان بعدي نبي لكان عمر، يقول: يا أبا عبد الله، بالله عليك هل عدني رسول الله من المنافقين؟ فقال له: لا يا أمير المؤمنين، ولا أخبر أحدا بعدك. إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يخشى أن يقع فوقه، أما المنافق فيرى ذنوبه وكأنها ذبابة وقفت على أنفه فعل هكذا فطارت. عمر يخشى على نفسه من النفاق، عمر الذي قال: لو أن مناديا نادى في يوم القيامة كل الناس يدخلون الجنة إلا واحد لظننت أنه أنا. بين الخوف والرجاء يرجون رحمته ويخافون عذابه، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فسأله عمر رضي الله عنه: فهل أحد من عمالي من المنافقين، يعني الذين أستعملهم وأوليهم على الأمصار، هل فيهم أحد من المنافقين؟ فسكت حذيفة برهة ثم قال: فيهم واحد. ثم قال: فما لبث أن هدي إليه عمر فعزله فراسة الخليفة عمر رضي الله عنه. كان متواضعا غاية التواضع، كان يدعو أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فيقول له: يا أبا موسى اقرأ علي القرآن. فلقد أعطي أبا موسى مزمارا من مزامير آل داود كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيقرأ أبو موسى وعمر ينهال دموعا. كان إذا لقي غلاما صغيرا في الطريق يقول له: يا بني ادعو الله لي فإنك لم تذنب بعد. يعلمنا سلوك التواضع، فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. عمر رضي الله عنه كان لا ينام من الليل إلا قليلا، يقظان دائما، يقول: إذا نمت الليل ضيعت نفسي، وإذا نمت النهار ضيعت الرعية. رضي الله عن الخليفة عمر رضي الله عنه. في عام الرمادة أصاب الناس قحط شديد، فكان أول من يجوع وآخر من يشبع. صعد المنبر فسمع الناس بطن عمر تقرقر، فقال: يا بطن قرقر أو لا تقرقر، فوالله لن تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. جاءته زوجه تشتهي الحلوى، فقالت: إني أشتهي الحلوى يا أمير المؤمنين. يا عمر زوجها، فبما رد عليها الخليفة؟ رد عليها بكلمات ما أروعها، صاغها شاعر النيل في قوله: فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ قال: اذهبي واعلمي إن كنت جاهلة أن القناعة تغني نفس كاسيها. فأقبلت بعد خمس وهي حاملة دريهمات لتقضي من تشهيها. قال: نبهت مني غافلا فدعي، هذه الدراهم إذ لا حق لي فيها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك كانت أخلاقه، وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. تربوا على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام الذي كانت يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. يسأل عروة بن الزبير عائشة خالته فيقول لها: كيف كان عيشكم؟ قالت: التمر والماء. هكذا كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه كان بسيطا غاية البساطة، يجلس حيث ينتهي به المجلس، ينام في أي مكان، فوق الرمال، فوق الحصير، في ضاحية من ضواحي المدينة. أرسل كسرى يوما سفيره ليلقى عمر رضي الله عنه. عمر كانت له هيبة كبيرة، كان يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، وجنود الروم تخشاه. عمر الذي فتح الله به الفتوح ومصر به الأمصار، دوخ الدنيا وهز المعمورة، أرغم الأكاسرة وأرغم أنوف القياصرة رضي الله عنه. جاءه الهرمزان في وفد رفيع المستوى ليلقى الخليفة عمر رضي الله عنه. سألوا عنه: أين قصر الخليفة؟ قالوا الخليفة لا قصر له. قال فأين داره؟ قال فانطلقوا في سكك المدينة الضيقة، بيوت مبنية من الطوب اللبن، يبحثون عن بيت الخليفة فيها، ووقفوا أمام بيت الخليفة مشدوهين. أهذا هو بيت عمر؟ نعم، هذا بيت عمر، عمر الذي دوخ المعمورة، يحكم العالم من هذا البيت. نعم، عمر هنا. سألوا عنه فما وجدوه في الدار، قالوا التمسوه في المسجد أو لعله نائما تحت ظل شجرة. يا لله، تحرك الوفد ووراءه أطفال المدينة يجرون، والنساء يلمحن الوفد من فوق أسطح البيوت. يتحرك الوفد ويجوس في المدينة باحثا عن عمر، سألوا عنه في المسجد فما وجدوه. ثم انطلقوا فإذا هو نائم تحت ظل شجرة، فوقف الرجل حائرا مشدوها قائلا: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. وصاغها شاعر النيل قائلا: وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها. فقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها: أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها، قل للملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها. هذا عمر في ضمير البشرية وفي ذاكرة التاريخ، تلميذ نجيب من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، جيل تربى على الخوف والخشية من الرحمن سبحانه وتعالى، فراقبوا رب العالمين في كل أعمالهم، في كل حركاتهم، في كل سكناتهم، كانوا يوقنون بأن الله معهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. لم تكن هذه الآيات لتقرأ عليهم فحسب، بل تربوا عليها وعاشوا بها وعاشوا لها في حياتهم، ترجموها وتحركوا بها، فكانوا خير جيل عرفته البشرية. ما كان القرآن في حياتهم كتاب ثقافة ولا كتاب تزود للقصص ولا للأدب ولا للمتاع، وليس كتابا يتعبد به فحسب، بل منهجا صاغ حياتهم. نعم، منهجا صاغ حياتهم ورباهم وأدبهم وأخرجهم حقا من الظلمات إلى النور. هذه وظيفة القرآن، هذه وظيفة الكتاب، تحركوا بها في المشارق والمغارب، في القادسية، في عهد عمر رضي الله عنه. بعث سعد بن أبي وقاص رسله إلى كسرى ليدخلوا عليه، فأرسل ربعي بن عامر أعرابي له ضفائر مجدولة يلبس ثياب الأعراب، دخل على كسرى في ملكه وقد أعدوا الزينات وهيأوا الزخارف ليخطفوا أبصار أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا: انشروا أمامه الدنيا، ضعوا الحرير، الديباج، الزخارف، الذهب والفضة لتخطف الدنيا أبصارهم فينسوا الرسالة التي جاءوا من أجلها. لكن قائد الوفد ربعي بن عامر يأتي وهو يركب بغلة فلم ينزل من عليها، وفي يده رمح يخرق النمارق ويقطعها ويمزقها: هذه دنياكم لا تساوي عندنا شيئا، ربينا على منابع الوحي قرآنا وسنة. فيدخل والملأ متعجبون: يا ترى لماذا يفعل هذا الرجل كل هذا؟ حتى إذا وصل إلى كرسي كسرى نزل من على بغلته وربطها في كرسي كسرى، والقوم مشدوهون لا يصدقون أعينهم التي ترى ولا آذانهم التي تسمع. ثم تكلم ربعي بن عامر: يا ترى هل أخذ معه نسخة من المصحف ليقدمها إلى كسرى أو أشرطة حسنة للقرآن؟ لا والله، بل ذهب هو جيل تربى بالقرآن وتربى على القرآن وعاش بالقرآن، فقال: جئنا لنخرج الناس من عبادة العبادة إلى عبادة رب العباد، ومن جور الحكام إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. عرض القرآن أخلاقا وسلوكا وعملا تهاونا بشأن الدنيا وإعظاما لأمر رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا هو الجيل الذي تربى وظهرت فيه أثر الخشية والخوف من رب العالمين سبحانه، فراقبه في كل أفعاله وفي كل تصرفاته. في يوم قائظ شديد الحرارة يكاد حره يذيب الجبال، وفي عهد الخليفة عمر رضي الله عنه والريح تسفي ترابا كالرماد، صحراء جارفة، وبينما عثمان رضي الله عنه في دار له بالعالية والصحراء أمامه شاسعة، إذا به ينظر من قوة صغيرة، شباك صغير، فيرى رجلا قادما من بعيد أمامه بعيرين، فقال عثمان في نفسه: ما الذي أخرج هذا الرجل في هذه الساعة الشديدة والحر الشديد والريح تلفح كلفح السموم؟ فقال لغلامه: انظر من فرجة من الباب، من هذا القادم من بعيد؟ الغلام أراد أن يفتح الباب فما استطاع أن يتحمل حرارة الريح، فأغلق الباب ونظر من فتحة صغيرة، وإذا بالقادم من بعيد يقترب رويدا رويدا، وإذا بالغلام يصيح: يا سيدي عثمان، إنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ما الذي أخرجه في هذه الساعة؟ فأخرج عثمان رأسه من هذه القوة الصغيرة وقال له: يا أمير المؤمنين، ما الذي أخرجك في هذه الساعة؟ فقال: يا عثمان، بعيرين من إبل الصدقة ندى، خشيت أن يضيعا فيسألني الله عنهما. يا لله، يا للروعة، ويا للعظمة، ويا للخشية. إن عمر كان لا يعد نفسه مسؤولا أمام الناس ولا أمام التاريخ ولا أمام شيء من هذه المصطلحات، إنما كان يعد نفسه مسؤولا أمام الله الحق المبين الذي لا تخفى عليه خافية. هو القائل: حاسبوا أنفسكم. عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتهيأوا للعرض الأكبر. كلنا موقوفون أمام الله، كلنا محاسبون، فلو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ليس الموت هو نهاية المطاف، لكن بعده حياة هي الخالدة هي الأبقى، فلو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. فهل أعددت للمسألة جوابا؟ هل أعددت لسؤال الله جوابا؟ أي فعل تفعله؟ لمن تفعله؟ ولماذا تفعله؟ دائما سل نفسك وعد نفسك لهذه الأسئلة التي ستلقى عليك يوم تلقى رب العالمين، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن الله معكم يراكم من سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم. عباد الله، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت فكما تدين تدان. إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونسأله من فضله العناية والرعاية والتوفيق والسداد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فيا أمة الإسلام، لقد سئل الإمام أحمد رضي الله عنه: متى يشعر العبد بالراحة؟ فقال: يشعر العبد بالراحة عند أول قدم في الجنة. نعم، عند أول قدم في الجنة. ثم أنشد قائلا: أحزان قلبي لن تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين، وتسر عيني بالرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن الدنيا إنما هي دار اختبار، الدنيا دار اختبار، ومن نسي هذه الحقيقة فقد جهل الغاية التي خلق من أجلها. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالدنيا هذه إنما هي دار اختبار، دار عمل، أما الآخرة فهي دار الجزاء. كلنا في هذه الحياة مختبرون، كلنا مختبر، الغني مختبر والفقير مختبر، الصحيح مختبر والمريض مختبر، الذي أعطي الأولاد والذرية مختبر، والعقيم مختبر، الكل مختبر. ومطلوب من كل واحد منا أن ينجح في ورقة الامتحان الذي قدمت له. من اختبر بالمنع عليه أن يصبر، ومن اختبر بالعطاء فعليه أن يشكر. فحال المؤمن بين الصبر والشكر، وبين الخوف والرجاء، يرجون رحمته ويخافون عذابه. إن الخوف من الجليل سبحانه وتعالى هو الطريق الموصل إلى الجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، لأن الخوف من رب العالمين سبحانه دافع إلى الطاعة، حاجز عن معصية رب العالمين. ولمن خاف مقام ربه جنتان: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. لمن ذلك كله؟ ذلك لمن خشي ربه. نعم، ذلك لمن خشي ربه، لمن خافه واتقاه سبحانه وتعالى. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا أمر من رب العالمين سبحانه، وتوجيه للمؤمن بألا يخشى أحدا إلا الله سبحانه. بيده النفع وبيده الضر، هو المعطي المانع الخافض الرافع سبحانه وتعالى. فعلى كل واحد منا أن يتأهب لساعة الرحيل قبل أن تداهم. لقد كان الحسن البصري ذات يوم مع شاب جاهل مغرور غرته الدنيا، فمرت بهم جنازة، فقال: أيها الشاب، يا ترى ماذا لو عاد هذا الميت إلى الحياة؟ قال: لكان من أكثر الناس صلاة، وأكثرهم صياما، وأكثرهم صدقا، وأوصلهم للرحم، وأكثرهم عبادة. قال: كذلك فكن، يعني لا تنتظر حتى تأتيك ساعة الموت ثم ترد أن تعود إلى الدنيا وتمهل فتقول: يا ليتني أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. لا، لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. قال سفيان: لو قيل للربيع بن خثيم رضي الله عنه إنك تموت غدا ما زاد في العمل، لو قيل له إن القيامة غدا ما زاد في العمل، لأنه في كل يوم قد أعد نفسه للرحيل وهيأها، كان قد حفر لنفسه قبرا في فناء بيته. الربيع بن خثيم حفر لنفسه قبرا في فناء بيته، كلما شدته الدنيا إليها قال: أنزل في القبر فأنام ساعة فأخرج فلا أرى الدنيا تساوي شيئا. يؤدب نفسه ويعلمه ويربيها، فكان حبر زمانه وسلطان العلماء في عالمه، أهل قريته أو أهل البلد أصحاب الشرور، كان دائما الدعوة إلى الله والدعوة إلى الخير. فسلطوا عليه امرأة بغي، قالوا لها: لو قدرت على الربيع بن خثيم بقبلة واحدة لأغنيناك. قالت: والله إني لأقدر على أكثر من هذا. فتعرضت له في الطريق ووقفت أمامه عارية، فذكرها بالغض بصره وذكرها بالله، وأن هذا الجسد فان، وأنه بهذا الفعل سوف يسام سوء العذاب يوم القيامة ويحرق بالنار. فذكرها ووعظها فصارت من العابدات الزاهدات، فقالوا: أذهبناها لتفسد الربيع، فأفسدها علينا الربيع. ذلك لأنه أصلح ما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. إذا أصلحنا ما بيننا وبين الله أصلح الله ما بيننا وبين الكون كله. حفيد الفاروق عمر بن عبد العزيز في زمانه كانت الذئاب هي التي ترعى الشياه. معلوم أن الذئب أن الشاة عدوها الأول الذئب، لكن في عهد عمر بن عبد العزيز كانت الذئاب ترعى مع الأغنام ولا تضرها شيئا ولا تعدو عليها. فسئل العلماء قالوا: أصلح عمر ما بينه وبين الله، فأصلح الله ما بين الشاة والذئب، وبينما أعرابي يرعى الغنم في شعاب الجبال والذئب ينام بجوار الغنم، قام الذئب فأقل غنمة فقال: الآن مات عمر بن عبد العزيز. فلما وصل المدينة نعى الناعي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. في الجمعة ساعة إجابة، نسأل الله تعالى أن تكون هذه الساعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم يا ربنا فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف يا ربنا جميع مرضى المسلمين، واحقن اللهم دماء المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي العراق وفي اليمن وفي فلسطين، واحفظ اللهم مصر وأهلها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ اللهم سائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم، وأقم الصلاة.